بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعلم العربية علم جعل الله عز وجل فيه بركة على العلوم الإسلامية، وكانوا يسمونه فأس العلوم، علم العربية، علم النحو، لأنه يفتح الله عز وجل لك به في معاني الكتاب والسنة ما لم تكن تعلمه قبل أن تعلم العربية. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والوصول إلى بلاغة القرآن وفصاحته يحتاج منك إلى أن تدرس العربية. ذهبت السليقة والطبيعة التي كان الناس يقرؤون أو كان الناس ينطقون بالكلام سليقة، لا يحتاجون لا إلى نحو ولا إلى صرف ولا إلى بلاغة ولا إلى شيء، ذهب ذلك، وجاءت عصور التكلف، عصور المجاهدة والمصابرة في أخذ العلوم، ومن يتصبر يصبره الله. تحتاج إلى أن تأخذ من العلوم النافعة ما يفتح الله لك به معاني الكتاب والسنة، وتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك، لأنها وسيلة لأعظم مقصود، ألا وهو علم الشريعة. وهذا الكتاب العوامل المئة للجرجاني رحمه الله أبو بكر، وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي، هو من الكتاب المهمة الجميلة المختصرة، المختصرة العوامل المئة. أولا، ما معنى العوامل؟ العامل هو الاسم أو الفعل أو الحرف الذي يؤثر فيما بعده رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما. هذا من التعريفات السهلة للعامل، وإن كان أهل التعاريف والحدود والمنطق ينتقدون مثل هذه التعريفات، لكنه تعريف سهل مفهوم. ما هو العامل؟ اسم أو فعل أو حرف يؤثر في غيره، يؤثر في غيره رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. طيب، لو قلت لك جاء زيد من البيت، جاء زيد من البيت، البيت مجرور أم ليست مجرور أم لا؟ جاء زيد من البيت، ما الذي جرها؟ من عامل أثر فيما بعده ماذا؟ جرا. جاء زيد، زيد ماذا؟ فاعل. جاء زيد فاعل مرفوع، من الذي أثر فيه الرفع؟ الفعل ماذا؟ جاء، إذن جاء فاعل، جاء عامل، جاء عامل أثر فيما بعده رفعا، من عامل أثرت فيما بعدها الجر. فالاسم أو الفعل أو الحرف الذي يؤثر في غيره رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما هذا يسمى العامل. والعوامل هي السبب في التغيرات الكائنة في الكلمة العربية، لأن الكلمات العربية منها ما هو مبني ملازم لحالة واحدة، حالة واحدة، مبني خامل لا يتقلب ولا يتصلب على ما هو عليه. هؤلاء تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، حيثما وجدت هؤلاء وجدتها على حالة واحدة، مبني يلزم حالة واحدة. ومعرب، المعرب هو الذي يتغير، تارة تجده مرفوعا وأخرى منصوبا وثالثا مجرورا. العوامل هي التي تؤثر التغيير في هذه المعربات في الكلام العربي. معرفتها مهمة، لماذا؟ حتى تعرف جزءا مهما جدا من أجزاء الجملة العربية، الجملة العربية. الآن الطلاب والمبتدئون كثير منهم لا يفرق بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والعامل والمعمول، فالعوامل هذه ستكشف لك شيئا من الأشياء التي تؤثر تأثيرا أساسيا في الجملة العربية. العوامل، ماذا قال رحمه الله؟ قال، يقول الناسخ الذي أخذ هذا الكتاب عن الجرجاني، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه 100 عامل، هي أكثر من ذلك كما سننبه عليه في آخر الكتاب، لكن نمشي على ما في الكتاب أنها 100، ولهذا سميت العوامل 100. كيف كانت 100؟ قال: وهي تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. هذا التقسيم افهمه، الكتاب كله سيمشي على هذا التقسيم. تنقسم العوامل إلى لفظية ومعنوية. ما معنى لفظية؟ لفظية أي ملفوظ بها، مرئية في الكتابة، تكتبها وتلفظ بها، تنطق بها وتكتبها، من البيت، من عامل لفظي أو عامل معنوي ما هو موجود ولا مكتوب. عامل ماذا؟ لفظي ملفوظ به، جاء زيد، جاء عامل لفظي ملفوظ به. طيب، العوامل المعنوية عددان 2 سيأتيان في آخر الكتاب، وهو الابتداء والتجرد عن النصب والجازم، سيأتي في موضعه. إذن الأكثر الأغلب كله في العوامل ماذا؟ اللفظية. إذن ركز على العوامل اللفظية. هذه العوامل اللفظية، ما معنى لفظية؟ أي ملفوظة، منطوق بها، مكتوبة، تدرك بالإحساس، بالبصر، بالنطق، بالسمع، ملفوظة. تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. سماعية معناها مسموعة عن العرب، لا تتجاوز سماع العرب. قياسية معناها لك أن تقيس عليها، لك أن تقيس عليها. مثلا حروف الجر، كم حروف الجر عند العرب؟ أحرف معلومة، من وإلى وعن وعلى، وهذه الأحرف المعلومة السماعية. ليس لشخص أن يأتي ويقول، تقول خرجت، بدل من البيت تقول خرجت نم البيت، تقلب من نم، أو تقول خرجت مثلا، بدل أن تقول من البيت تقول مت البيت، تأتي بشيء حرف ما نطقت به العرب تجعله حرف جر، لا، اقتصر على المسموع عن العرب، سماعي، اقتصر فيه على ما سمع من العرب، هذه السماعية. والقياسية ستأتي. قال: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، 91 عاملا، وسيذكرها كلها. هذه 91 عاملا، لا تظن أنها سيمشي الوقت فيها كثيرا، لا، هي أبواب يسيرة، أبواب الجر أخذت لها ما أخذت، تأخذ لها بالجملة، أبواب باب كان وأخواتها بالجملة، باب ظن وأخواتها بالجملة، يعني معناها أبواب. فهذه 91 عاملا ترجع بعد ذلك في الأخير إلى ماذا؟ إلى أبواب قليلة. قال والقياسية منها 7 عوامل ستأتي، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. طيب أسأل سؤالا نختم به الدرس، عندك أي تصحيح عندها؟ نقول قرأ تصحيح الدرس في المسجد، قرأ تصحيح الدرس في المسجد. لو جئنا إلى الإعراب، الإعراب شيء آخر سيأتي في وقته. قرأ فعل ماضي، تصحيح فاعل، الدرس مفعول به، في المسجد جار ومجرور. لكن نبحث عن العوامل التي أثرت فيما في غيرها. هات العوامل. قرأ هذا هو عامل أساس، ركن فعل، هذا عامل. أحسنت. قرأ ماذا عمل؟ قرأ رفع الفاعل تصحيح ونصب المفعول تصحيح الدرس. إذن عامل رفع ونصب. ما هو تعريف العامل؟ اسم أو فعل أو حرف أثر في غيره رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما في عامل في المسجد. المسجد معمول. أين المعمولات؟ أين المعمول؟ إذن هذه العوامل قرأ وفي. أين المعمول؟ معمول بالتمر، معمول بالشوكولاتة. أين المعمول؟ عند من؟ المعمول العامل يؤثر في شيء، ذاك الشيء هو المعمول. قرأ العامل أثر في من؟ تصحيحا. إذن هذا المعمول الأول، الدرس هذا معمول، البيت المسجدي معمول. إذن عندك عامل وعندك معمول. درسنا في هذا الكتاب هو في العوامل، العوامل 100. طيب آخر شيء، لم يكن الدرس صعبا، لم يكن الدرس صعبا. عندك يا عبد المجيد، لم يكن الدرس صعبا. يكن فعل مضارع، ما له؟ لم هذه ماذا يقال فيها؟ لم حرف ماذا؟ حرف جزم، حرف جزم. يكن إذن فعل مجزوم. أين العامل وأين المعمول في لم يكن؟ لم عامل ويكن معمول، لأن لم أثرت الجزم في يكن. إذن لم عامل، يكن معمول. الذي سندرسه يكن، الذي سندرسه لم العوامل. ثم أيضا لم يكن الدرس صعبا. الدرس اسم يكن، صعبا خبر يكن. ما الذي عمل فيه الرفع؟ عمل فيه النصب، يكن. فيكن معمول باعتبار أنه معمول للم، وهي في نفسها عامل لأنها عملت في الدرس وعملت في صعبا. إذن ركزوا على العوامل التي ستكون في الجمل العربية، من جمل اسمية ومن جمل فعلية. طيب نكتفي بهذا، فينتقل الإخوة إلى دروسهم.